السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد الضمان. الضمان لغة مصدر ضمن الشيء يضمنه، بمعنى كفل به. وضمنت الشيء جعلته في وعائه، والضمان التزام ما في ذمة الغير. أما تعريف الضمان في الإصطلاح فهو التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو التزام إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، وهو ثلاثة أقسام. الأول ضمان الدين الثابت في ذمة الغير، حيث يضم الضامن ذمته إلى ذمة المضمون في سداد الدين الذي في ذمته. ثانيا ضمان العين التي تحت يد المضمون حتى يردها إلى من ضمنت له. ثالثا ضمان البدن، حيث يلتزم الضامن بإحضار بدن المضمون، فلو كان مثلا لمحمد عند سعيد دينا فإنه يصح لزيد أن يضمن إحضار أن يضمن فإنه يصح لزيد أن يضمن إحضار سعيد وهو المدين، ويسمى هذا النوع من الضمان كفالة. والضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيدل عليه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما السنة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له: تصلي عليه؟ فقام فخطى خطوات ثم قال: عليه دين؟ فقيل: ديناران. قال: فانصرف، يعني ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فتحملهما أبو قتادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: حق الغريم وبرئ منها الميت. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضمان أبي قتادة رضي الله عنه لدين الميت. أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز الضمان، وقد عمل بذلك المسلمون في كل عصر بدون نكير. حكمة مشروعية الضمان: الضمان من وسائل حفظ الحقوق وتوثيق العقود، وفيه اطمئنان صاحب الحق على حقه مما يشجعه على الدخول في المعاملات التجارية، وفيه تمكين لمن لم يكن معروفا بالتعامل مع الآخرين والاستدانة منهم، حيث يضمنه من يعرفونه. شروط الضمان: تتكون شروط عقد الضمان من الشروط التي يجب توفرها في أركانه، وهي الضامن والمضمون له والمضمون به والصيغة. ويشترط في الضامن والمضمون له التكليف، فلا بد أن يكون كل من الضامن والمضمون له بالغا عاقلا، فلا ينعقد ضمان المجنون ولا الصبي، ولا ينعقد كذلك الضمان له. وإن كان الضامن مريضا بمرض مخوف صح الضمان من ثلثه، وجعل ذلك من عطاياه وتبرعه. ولا يصح ضمان العبد لأنه لا يصح تبرعه، ولا بد أن يكون المضمون له والمضمون عنه معلومين للضامن، فلا يصح لمجهول ولا عنه، ولا يشترط ذلك في المذهب، ولا يشترط رضاهما، ويشترط رضا الضامن بالضمان، لأنه التزام حق فاعتبر رضاه به كسائر الحقوق، فلا يصح ضمان المكره لعدم رضاه. ويشترط في الدين المضمون به أن يكون صحيحا لازما للمدين، ويشترط في الصيغة أن تكون مفيدة للالتزام بالضمان عرفا. ويترتب على صحة الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في المطالبة بالدين، وللمضمون له مطالبة من شاء منهما بالدين لانشغال ذمتيهما به، فإذا أدى أحدهما برئت ذمة الآخر، فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض. قال ابن قدامة في المغني جزء 4 صفحة 603: إن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض، بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت. انتهى كلامه رحمه الله. ويصح ضمان دين الضامن، فيثبت الحق في ذمة الثلاثة، أيهم قضاه برئت ذممهم. ويصح ضمان دين الميت المفلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ضمان أبي قتادة دين الميت في الحديث السابق. ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع والمشتري، وهو أن يضمن شخص عن البائع الثمن إذا خرج المبيع مستحقا للغير أو رد بالعيب، ويضمن عن المشتري للبائع الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، لكنه إن ضمنها في حال التعدي عليها أو التفريط فيها صح ذلك، لأنها مضمونة حينئذ. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته والشهادة به لمن يرى جوازه، لأنه محل اجتهاد. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى جزء 29 صفحة 549: ضمان السوق ضمان صحيح، وهو ضمان ما لم يجب وضمان المجهول، وذلك جائز عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وقد دل عليه الكتاب كقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أما الشافعي رحمه الله فإنه يبطله. انتهى. ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالعين المغصوبة والعين المعارة والمقبوضة على السوم ونحوها، وإذا قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء، لأنه متطوع بذلك، وإن نوى الرجوع أو قضاه بإذن المضمون عنه رجع، لأن ذلك مقتضى الضمان عادة، والعادة محكمة كما ثبت ذلك في القاعدة الفقهية. ولو تغيب مضمون قادر أو هرب وغرم الضامن بسبب ذلك أموالا، فله الرجوع عليه بما أنفقه بسبب ضمانه إذا كان إنفاقه ذلك بالمعروف. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فله ذلك، إلا في دين يفتقر إلى نية كدين الزكاة والكفارة لعدم وقوعه موقعه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.